بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تقدم معنا في القاعدة الثالثة في يعني ذكر الشيخ أولا يعني في اللفظ ما يتعلق بلفظ الظاهر، وأن لفظ الظاهر إن كان في السابق عند السلف ليس فيه أي إجماع، ولهذا أطلقوا أن النصوص تجرى على ظاهرها، ولكن بعد ذلك لما جعل المتكلمون ظاهر النص يراد به معنى باطن أصبح في إطلاق الظاهر فيه إجمالا، فلا يدرى يعني عن مراد المثبت أو النافي هل يريد المعنى الحق أم يريد المعنى الباطن. وذكر الشيخ بعد هذا منهج هؤلاء في إطلاق لفظ الظاهر، وقال في النقطة الأولى أنهم يأتون بالنصوص ويجعلون ظاهر النص هو المعنى الباطل وذكر عندنا جملة من هذه النصوص الأحاديث التي تقدمت، فجعلوا ظاهر النص هو التمثيل والتشبيه حتى يجعلوا هنا النص محتاج للتأويل والتعطيل. الصورة الثانية هي التي تأتي معنا اليوم، أنه فهم من النص المعنى الحق، ولكن إثبات هذا المعنى الحق عنده هو باطل، فهل هذا يعني تختلف هذا؟ والآن فهم المعنى الحق وفهم الظاهر الذي دل عليه النص، ولكن أدخله هو في اعتقاد تصور أن إثبات هذا المعنى الحق هو باطل. واضح الصور؟ يعني على سبيل المثال يعني الاستواء، الرحمن عاش استوى، هو فهم من هنا ظهر النص معناه العلو والارتفاع والاستقرار، وهذا هو ظاهر النص، ولكن إثبات هذا الظاهر عنده هذا هو تشبيه وهو تمثيل، ولهذا جعل ظاهر النص هنا غير مراد والنص يحتاج إلى التأويل. وهذا طيب بعد الذكر عندنا الشيخ الأمثلة على الصورة الأولى، واليوم سيكون لنا المثال على الصورة الثانية. نعم شيخ. قال الله الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هنا يعني في الآية الصاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهموا هنا ظاهر النص المعنى الحق الذي هو إثبات اليدين لله تعالى. واضح هذا؟ فهموا هذا ظاهر النص عندهم، ولكن إثبات هذا الظاهر عندهم هو تشبيه وهو التمثيل، ولهذا عطلوا هذا النص عن ظاهره، وكما سيأتي معنا فهم أولوا يعني اليد هنا أولوها بالقدرة أو بالنعم حتى يتوصلوا إلى هذا التأويل، يعني من طرائقهم حتى يتوصل لهذا التأويل أراد أن يجعل يعني نص آخر حتى يلبس عليك به، حتى يجعل هذا النص يحتاج إلى التأويل. وعندنا هنا النصوص في إثبات اليدين، يعني هناك نصوص صريحة الدلالة كما في آية الصلاة، فهي صريحة الدلالة، هي قطعية الدلالة، قطعية الدلالة في إثبات صفة اليدين لله تعالى. وعندنا آية ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. هنا في دلالة آية ياسين على إثبات اليدين ليست قطعية الدلالة. لماذا؟ يعني هنا في آية ياسين يعني مما عملت أيدينا تحتمل التأويل، إذا نظرنا للآية نفسها تقطع المذهب، فالمراد ما عملت أيدينا أي مما عملنا، لأن الله تعالى معلوم أنه لم يباشر خلق الأنعام والمخلوقات بيده، فالمراد ماذا؟ كما في قوله تعالى تجري بأعيننا، تجري بأعيننا معناها ماذا؟ يعني تجري بحفظنا، بحفظنا، فهي هنا تجري بأعيننا نفس الشيء، ليست قطعية الدلالة على إثبات العين. فلو لم يرد في إثبات العينين لله تعالى، ولو لم يرد إثبات اليدين لله تعالى، إن هذا النص لم يكن صريح الدلالة على إثبات ولذلك ماذا؟ لما جاء عندنا نص صريح في إثبات اليدين لله تعالى مع هنا دلالة الآية آية ياسين، معلوم أن المراد ماذا؟ مما عملنا، كذلك هي تدل على إثبات اليد لله تعالى. ما أنتم ولا لا؟ يعني إحنا نأتي خطوة خطوة. فإذا هم الآن النص الأساس الذي هو محل الآن التعطيل ما هو؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا النص عندهم فهموا الظاهر منه ما هو؟ المعنى الحق الظاهر الذي هو إثبات اليدين لله تعالى. هذا المعنى الظاهر عندهم هو باطل وليس بحق، ويعتبر عندهم هو تشبيه وتلبيس، بعكس ماذا؟ عبدي جعته. هناك فهم المعنى الباطل، لم يفهم المعنى الحق الذي دل عليه النص، فهنا فهم المعنى الحق. هذا مثال للصورة الثانية، فهم المعنى الحق، ولكن إثبات هذا المعنى الحق عنده ماذا؟ هو تمثيل وتشبيه. هذا واحد. النقطة الثانية ماذا؟ هو كيف الآن يريد أن يتوصل إلى تعطيل النص عن دلالته. جاء واستعان بنص آخر، استعان بنص آخر وهو آية ياسين، ويقول ماذا تقول أنت في آية ياسين؟ أولم يروا أننا خلقنا لهم ما عملت أيدينا. ما المعنى من هذا؟ ما المعنى الذي تدل عليه الآية؟ أي مما عملنا. فقال هذا كذلك هو ماذا؟ كذلك المراد بآية صاد، يعني لما خلقت بيدي أي لما خلقت أنا، لما خلقت أنا، صباح ولا لا؟ فقال كما هنا المراد ماذا؟ أي مما عملنا، كذلك في آية صاد مما لما خلقت أنا، صباح ولا لا؟ فهو أخذ هذه وسيلة حتى يواصل. نحن نقول الآن يعني هذا كلام ليس بصحيح. أولا هذه الآية ليست كهذه الآية في الدلالة، هناك عدة فروق بين الآيتين، عدة فروق بين الآيتين. من هذه الفروق يعني تأملوا أنتم الآيتين، من هذه الفروق أولا أنه في الآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى، الفروق في يعني اللفظية طبعا والاختلاف في المبنى استاذ الاختلاف في المعنى، أنه سبحانه وتعالى الفرق الأول عنده أنه في آية صاد ذكر نفسه، ذكرناه بصيغة المفرد خلقت، وفي آية ياسين ذكر نفسه بصيغة الجر. هذا واحد. اثنين أنه في آية صاد ذكر اليد صيغة التثنية، يدي صيغة التثنية، وفي آية ياسين ذكر بصيغة الجر. هذا الفرق. الفرق الثالث أنه في آية صاد أضاف الفعل إلى نفسه، خلقت، أضاف الفعل إلى نفسه، معي؟ وفي آية ياسين أضاف الفعل إلى الأيدي، ما عملت أيدينا. واضح؟ في الفرق الرابع، أنه في آية صاد عدي الفعل بالباء، خلقت بيده، وفي آية ياسين أسند الفعل إلى الأيدي، عملت أيدينا، فلا يتعدى هنا بحرف الجر. فإذا أصبح عندنا كم فرق؟ أربعة فروق. نعيدها ولا واضحة؟ يعني أولا يعني ذكر نفسه في آية صاد بصيغة الإفراد، في آية ياسين ذكر نفسه سبحانه وتعالى بصيغة الجمع، واحد. اثنين، ذكر الأيدي أو اليد في آية صاد بصيغة التثنية، وفي آية ياسين ذكر اليد أو الأيدي بصيغة الجمع. ثلاث، في آية صاد أضاف الفعل إلى نفسه، خلقت، أضاف الفعل إلى نفسه، وفي آية ياسين أضاف الفعل إلى الأيدي، عملت أيدينا، واضح. عشان الفرق الرابع أن الفعل عدي به الباء في آية صاد، خلقت به، وهناك ماذا؟ أسند الفعل إلى الأيدي، لم يتعدى بحرف جر. فهذا الاختلاف، فإذا لا يصح أن تقول هنا هذه الآية هي مثل هذه الآية، عندنا هنا اختلاف في اللفظ، وهذا الاختلاف كما سيأتي معنا يترتب عليه اختلاف في المعنى. قبل أن نخوض في هذه النقطة، أولا يعني وتكتب هذا، يعني ننظر كيف أولهم هذه الآية. يقول قال أهل التأويل، يعني في تأويل قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أي خلقته أنا، أي خلقته أنا، وإن لم يكن هناك يد حقيقية أو حقيقة، نعيد، يعني في تأويلهم للآية كيف أول الآية، قالوا أي خلق، يعني لما خلقت بيدي، تأويله قالوا أي خلقته أنا وإن لم يكن هناك يد حقيقة أو حقيقية. وقالوا في تأويل اليد، وقالوا في تأويل اليد بأن المراد، بأن المراد بها، المراد بها أي باليد النعمة أي نعمته، أو القدرة أي قدرة، فأولوها بالنعمة أو القدرة كما ذكرنا على طريقة الأشاعرة، إما يعني أن يردها إلى صفة أثبتها أو يردها إلى مفعولات، فتأويلها للقدرة ردها إلى صفة أثبتها وهي القدرة، وتأويلها بالنعمة ردها إلى المفعول. وبالنسبة لآية ياسين قالوا، يعني في تأويل من آية ياسين، قالوا وتأويلهم لقوله تعالى مما عملت أيدينا، قالوا هنا إضافة الفعل، هنا إضافة الفعل إليها أي إلى الأيدي، إليها إضافة الفعل إلى نفسه، إضافة الفعل إلى نفسه، لأن غالب الأفعال، غالب الأفعال لما كانت باليد، أن غالب الأفعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد، جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعله بنفسه، معي؟ طبعا هذا التأويل الثاني ما فيه إشكال، ما فيه الإشكال، لأن هنا المراد ماذا كما اتفقنا، أن مما عمل أيدينا أي مما عملنا، أي مما عملنا، يعني والمراد هنا ماذا، يعني لماذا ذكر الأيدي هنا مع أنه سبحانه وتعالى لم يباشر خلق الآن بيديه، لأن غالب الفعل يكون باليد، فبما كسبت أيديكم فما سيأتي معنا، هي نفس الأصوات. طيب ولكن نختلف معهم في تأويل هذه الآية، أن هنا هذه الآية كذلك تدل على إثبات صفة اليدين لله تعالى بدلالة الآيات الصريحة في إثبات صفة اليد لله تعالى. واضح هذه النقطة؟ سيأتي مع ذلك يعني بعد أن نقرأ كلام الشيخ، يعني سأملي عليكم يعني الرد على تأويله، يعني في نقاط محددة. الآن نرجع ننظر في كلام الشيخ. قال رحمه الله عنك فهذا ليس مثل هذا، يعني هذا ليس مثل هذا يقصد يعني آية صاد ليس مثل آية يس، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم. هنا المراد بها ماذا؟ آية ياسين، ما آية ياسين أضاف الفعل إلى الأيدي لم يضف الفعل إلى نفسه، فصارت مشابهة لقوله تعالى فبما كسبت أيديكم. هنا المشابهة من أي وجه؟ ذكر هنا في الآية الثانية هنا الأيدي صيغة الجمع واحد، ثم أضاف لها ماذا؟ أضاف لها الفعل. ومعلوم هنا ماذا؟ أن المراد يعني المعنى فبما كسبت أيديكم أي ما عملتم وكسبتم. طب لماذا أضاف الفعل إلى الأيدي؟ لأن غالب الفعل يقع بالأيدي. هنا وهناك أضاف الفعل إليه فقال بما خلقت ثم قال بيدي، فهنا أشار إلى ماذا؟ أشار الشيخ إلى يعني إلى فرقه ماذا؟ هنا. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان. هنا آية الصاد من حيث ذكر اليد بصيغة التثنية مثلها مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. طبعا هنا البسط يعني المراد به ماذا؟ المراد به الجود والكرم، الجود والكرم، فأصبحت يعني يعني البسط كما أن المراد بالقبر القبر مراد به البخر، واضح؟ هذا المراد به البخر، وأصبحت هنا حقيقة عرفية يعني تطلق على ماذا؟ يعني على الجود والكرم يعني في بسط اليد، وقبر يراد بها ماذا؟ يراد بها البخت. بل يداه مبسوطتان المراد ماذا؟ يعني إشارة إلى كرم الله سبحانه وتعالى وجود، ولكن هنا النص صريح بالدلالة على إثبات اليدين لله تعالى لأنه جاء بصيغة التثنية، وكما سيأتي معنا أن صيغة التثنية لا يتجوز بها صيغة التثنية على حقيقتها، بينما صيغة المفرد وصيغة الجامع يتجوز بها. وكما يعني عندنا مر معنا هنا صيغة الجمع بالنسبة للأيدي ما عملت أيديها، وكذلك صيغة المفرد كما سيأتي شنو الشيخ بيده المفرد. هنا قال الله عنه وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع صار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد، فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا. مظهرا يعني كما في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا مظهرا قل هو الله أحد، ألا له الخلق و لا له الخلق والأمر، وهنا صيغة مفرد وهنا صيغة مفرد سواء كان بالإضاء أو بالإضمار. وكذلك يأتي ماذا؟ كما الله لا إله إلا هو قل هو الله أحد مفرد، مفرد هذا مظهر، ألا له مفرد مفرد الخلق والأمر، بيده الملك، إنا نحن نزلنا الذكر إن له نحن، هنا صيغة ماذا؟ صيغة الجمع. كذلك إن كما ذكر الشيخنا مثال آخر الجمع إن فتحنا لك فتحا مبينا، فالله تعالى يذكر نفسه يعني صيغة المفرد ويذكر نفسه بصيغة الجمع، المفرد يكون على الحقيقة لأن الله أحد واحد، والجمع المراد به ماذا؟ المراد به التعظيم. ولكن هل يذكر الله سبحانه وتعالى نفسه بصيغة التثنية؟ لأن صيغة التثنية لا يتجوز بها، يعني لا يطلق صيغة التثنية يردها التعظيم، إنما الذي يطلق ويراد به التعظيم هو صيغة الجمع. قال الله عنه وتارة بصيغة الجمع قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. واضح؟ يعني مراد ماذا؟ أن صيغة التثنية لا يتجوز لا يتجوز بها لا تدل إلا على الحقيقة يدل على التثبيت. فإذا هنا ماذا كل هذا كلام الشيخ اللي كنا نتقدم إشارة إلى الفروق بين الآيتين. وتأتي معنا الآن لا يمكن أن تحمل يعني أن تؤول آية فاتحة أولت به آية ياسين لوجود هذه الفروق. واضح النص اللي قرأناه؟ طيب بعدها قال الله عنه فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلق لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا وهو نظير قوله نعم يعني هنا قال الشيخ لو جاءت يعني آية فاتحة بصيغة المفرد ثم أضاف الله تعالى الفعل إلى اليد لكان هنا ماذا لكان هنا نعم بصيغة المفرد وأضاف الفعل إلى اليد هي تماثل آية ياسين التي ذكر اليد بصيغة الجمع وأضاف الفعل إلى الأيدي لتماثل كان هنا يمكن أن نقول ماذا أنها تدل على نفس المعنى ولكن ماذا أصبح مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا يعني مثل آية ياسين أو نغير قوله تعالى بيده الملك أو بيدك الخير هنا. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له واضح هنا لو جاءت هنا أضاف الفعل إلى نفسه هنا هذا فرق هنا لو فرض الأناس أنها أضاف الفعل إلى اليد وذكر اليد بصيغة المفرد لتماثل هنا صورة أنه لو أضاف الفعل إلى نفسه ثم ماذا ذكر اليد بصيغة المفرد لا يمكن حمل هنا يعني الدلالة إضافة الفعل إلى نفسه مع ذكر اليد بصيغة المفرد لا يمكن أن تتماثل مع الصورة التي ذكر فيها الأيدي بصيغة الجمع وأضيف الفعل إلى نفسه يختلف من حيث ماذا حيث إسناد الفعل هنا أسند الفعل إلى نفسه وهنا أسند الفعل إلى الأيدي لا تدل على نفس المعنى لأنها تدل على أي معنى تدل على أنه باشر خلقه بنفسه ثم باشره بيده لأنه أضاف الفعل إلى نفسه عندما أضاف الفعل إلى نفسه دل على وعد ذلك بالباء دل ذلك على أنه قام بالفعل بنفسه وباشره بيده فكيف عندما ماذا يعني ضم عندنا فرق آخر جاء هنا اليد بصيغة التثنية امتنع أن تؤول يعني اليد يعني يبقى هناك عندنا ماذا عندما ذكر اليد بصيغة المفرد يبقى عندنا يعني يبقى احتمال ماذا يعني احتمال أن تكون هنا اليد ممكن في حالات أن اليد اللي جاء بصيغة المفرد أن تؤول بما أولت به اليد بصيغة الجمع ولكن حتى مع كونها بصيغة المفرد لما أضاف الفعل إلى نفسه وعداه بالباء ماذا يمتنع تأويلها فكيف عندما انضم إلى ذلك ماذا أنه ذكر اليد بصيغة التثنية التي تدل على العدد المحصور ولا يمكن أن يتجوز بصيغة التثنية إلى يعني إلى الجمع أو إلى التعظيم فهنا يمتنع امتناعا كليا أن تؤول آية صاد بما تؤول به آية ياسين للاختلاف في هذا التركيب هنا. قال الله عنه ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد كان مفارقا له فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية هذا هذا أمر فإذا ماذا يعني أنتم مساواتكم أو جعلكم أن المعنى الذي تدل عليه آية ياسين هو نفس المعنى الذي تدل عليه آية ياسين هو تعسف وتلاعب بالنصوص الشرعية فعليه هنا آية صاد لا يمكن أن تؤول لا يمكن أن تؤول بالقدرة وبالنعمة أو بما تأولتم به النقص، فهي صريحة في الدلالة، كما أنها قطعية ثبوت قطعية الدلالة على إثبات صفة اليدين لله تعالى. مظهر هذا لو لم يرد عندنا في إثبات صفة اليدين لله تعالى إلا هذا النص لكان كافيا في إثبات صفة اليدين لله تعالى. فكيف عندما انضم لهذا النص ماذا بقول بل يداه أرسل دلالة القرآن؟ كذلك جاءت عندنا الأحاديث مستفيضة في إثبات صفة اليدين لله تعالى، فماذا تفعل بكل هذه النصوص؟ اتضح ماذا؟ فإذن هنا لو لم يرد عندنا إلا آية صاد لكان كافي الدلالة على إثبات صفة اليدين، ويمتنع تأويلها بالقدرة وبالنعمة. ثم مع هذا وردت عندنا من القرآن ومن السنة، وهذا ما سيشير إليه الشيخ البخاري. قال في الله معه هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بين المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن. واضح؟ عندنا الآن دلالة القرآن، ليس هذا النص فقط، لأن النص معنا النصوص الأخرى، ثم دلالة السنة، ثم الإجماع. ألا يكون هذا قطعيا في إثبات صفة اليدين لله تعالى؟ فهل وعلم مع هذه الأدلة المستفيضة هل يمكن يعني تأويل صفة اليدين لله تعالى وتعطيل الله تعالى عن هذه الصفة؟ ما يمكن بالتأكيد، ولا يفعل هذا إلا ماذا؟ إلا مكابر ومعاند. فهذه الأدلة ماذا؟ مستفيضة بل متواترة، وأجمع سلف الأمة على إثبات صفة اليدين لله تعالى. قال في الله معنا كما هو مبسوط في موضع مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلك يديه يمين الذين يعدلون في فكرهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. نعم هنا يعني كما كان نص الشخص كمثال، وإلا يعني كان السلف يجتهد جمع النصوص، جمع نصوص بالنصوص الاقتصاد ذلك، يعني كتب كثيرة من كتاب التوحيد للنظيمة، وكذلك من أجمعها في الجامع يعني كتاب البيهقي الأسماء والصفات، ولكن البيهقي يعني عنده خلل في التبويب، خلل في التبويب، لأن البيهقي كان كلابيا، فلذلك هو جمع، لكن في التبويب يعني يشير في التبويب إلى يعني تلميح إلى التأويل، تأويل بعض الصفات، لأن حقيقة بها كان طريقة المثل، ولكن من أجمع الكتب في الجمع، كما أن عندنا لكاي عندنا الشريعة الأجوري كتب السلف، وكذلك يعني الصواعق ابن القيم يعني ذكر يعني التأويل والرد على تأويلات هذه، ولكن يبقى كتاب البيهقي يعني من أجمع الكتب، فإن البيهقي هو محدث اجتنع بجمع النصوص. طيب عندنا هنا بالنسبة لصفة اليدين في قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي يمين، طبعا يمين هنا يعني ورد عندك في صحيح مسلم، ممكن تكتب الحديث، ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر، ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت في صحيح مسلم عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول ما يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله، وهذا الشاهد عندنا، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون، ما يطوي ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. انتهى الحديث. بعدها تكلم طبعا هنا عندنا أصبح ماذا يعني توهم أن هناك تعارض بين النصين. هنا يقول كلتا يدي يمين وهنا نص أثبت الشمال لله لله تعالى. أثبت الشمال لله تعالى. كيف هنا هذا نص صحيح هذا نص صحيح كيف الجمع بين النصين تكلم. فقوله قوله وكلتا يدي يمين كلتا يدي يمين لئلا يتوهم لئلا يتوهم النقص في صفته سبحانه وتعالى لئلا يتوهم النقص في صفته سبحانه وتعالى لأن الشمال في حقنا أضعف من اليمين لأن الشمال في حقنا أضعف من اليمين. واضح يا شيخ. وبعض العلماء يذكر يعني أن اليمين هي من اليمن والبركة اليمين وقد تشير لهذا وفسر بعض العلماء بقوله وكلتا يدي يمين أن اليمين هي من اليمن والبركة وإشارة في ذلك إلى أن كلتا يدي يمين أن كلها ماذا فيها يمن وبركة. ولكن ما يمنع أنه يشمل الأمر بقى. وهذا يعني مثل كما في لا تأخذه سنة ولا نوم فلما أثبت الحياة وحياة المخلوق ناقصة فجاءنا في هذا النص. واضح يا مشايخ. فإذا هنا ماذا يمتنع على التأويل. طيب تكتبون هنا عندكم الرد على يعني تأويل المؤولة صفة اليدين بصفة اليدين بالقدرة أو النعمة. يعني نقول الرد إن لفظ اليدين بصيغة التثنية إن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة لأن لفظ اليدين من ألفاظ العدد من ألفاظ العدد فلا يتجوز بها. يعني المراد بالألفاظ العدد ماذا يعني التثنية صيغة التثنية فلا يتجوز بها فلا يجوز أن يقال عندي رجل ويعني رجلين ولا عندي رجلان ويعني به الجنس يعني الرجال فما ثاني يذكر التثنية ويراد بها الجمع. فقوله لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد به القدرة لأن لفظ القدرة صفة واحدة لأن لفظ القدرة صفة واحدة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد واضح. هنا رد على تأويل من اليدين بالقدرة فهم ماذا الأول هنا الاثنين بواحد قدرة فلا يصحنا جاب صيغة التثنية فلا يتجوز صيغة التثنية لا المفرد. كذلك العكس بالنسبة للنعمة النعمة ماذا جمع فلا يتجوز كذلك صيغة التثنية للجمع. تكتبوا هذا ولا يجوز أن يراد به النعمة لأن نعم الله لا تحصى فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية، صيغة التثنية. واضح هذا؟ طيب كذلك بعدها يعني النقطة الثانية، ولا يجوز أن يكون، يعني أن يكون تأويل الآية لما خلقت أنا بين قوسين، ولا يجوز أن يكون تأويل الآية لما خلقت أنا. لماذا؟ لأنهم إذا أرادوا ذلك، أرادوا ذلك العرب أرادت ذلك، لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، أضاف الفعل إلى بيده الملك وعملت أيدينا. لو أراد ذلك لأضاف الفعل إلى اليد، فيكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل. كقوله تعالى مما عملت أيدينا، طبعا النقطة هذه يعني رد على تأويلهم، لما خلقت بيدي قالوا لما خلقت أنا، فأنا أقول ماذا؟ أنهم لو يعني العرب إذا أرادوا ذلك، يعني إذا أرادوا هنا يعني إضافة الفعل الفاعل، فأنهم يضيفون يعني تذكر اليد يضيفون الفعل إلى اليد، لا يضيفونها إلى يعني يذكرون اليد ثم يضيفونها إلى الفاعل، يذكر اليد ثم يضيف الفعل إلى اليد. مما عملت أيدينا أي مما عملنا بيده الملك، واضح؟ ولكن عندما هنا ذكر اليد وأضاف الفعل إلى نفسه فإنه يمتنع ذلك، يقول يكون هنا يعني الفعل يعني الفعل هو قام به بنفسه، اسند إلى نفسه، ثم هنا تكون اليد ماذا؟ اليد ماذا؟ تكون بها الحقيقة أنه فعل ذلك بيده، وخاصة إذا عدي بالباء. كتبتم هذا؟ طيب بعدها نقول أما إذا أضاف الفعل، يعني سورة آية صاد أضاف الفعل إلى الفاعل، خلقته أضاف الفعل إلى الفاعل وعدي الفعل إلى اليد، خلقت بيدي بحرف الباء قوله لما خلقت بيدي، قوله لما خلقت بيدي بين قوسين، فإنه نص في أنه فعل الفعل بيده، لأنه نص صريح يعني أنه فعل الفعل فعله بيده. صراحة لنا أنه لم يذكر هنا اليد يعني تجوز بها ذكر اليد إلى يعني أسل تجوز بها إلى الفاعل، إنما هنا المراد به الحقيقة أنه فعل الفعل باليد وباشره باليد. واضح النقطة هذه؟ كذلك النقطة الأخيرة تذكرك النقطة الثالثة أن تفضيله تعالى لآدم، تخصيصه لآدم لأنه خلقه بيدي، أنه خلقه بيدي خاصية من الصفات التي خص الله تعالى بها آدم عن بقية المخلوقات. فلو أن المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته اكتبوا هذا، هذه المقاطع مرتبة مهمة جدا في الرد على التأويل. وأن المراد خلقه بقدرته أو بنعمته أو بمجرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك جميع المخلوقات، ولم يكن لآدم أي خاصية خصه الله تعالى بها. وهذا عندنا الرد الآن ثلاث نقاط. النقطة الأولى الرد على تأويل اليدين بالقدرة وبالنعمة، يعني النقطة الثانية نرد على تأويل قال خلقت أنا، والثالثة ماذا؟ تخصيص آدم بخلق بأنه هذه كلها ترد على تأويلهم اليدين بالقدرة والنعمة أو لتعطيل النفس هنا عن صفة اليدين لله تعالى. واضح شيء؟ طيب بعد شيء؟ قال رحمه الله معنا وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. هنا يعني الشيخ إذا كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص النصوص المتنازع فيها مثل يعني بين أهل السنة والأشاعرة يعني نصوص الصفات التي نفتها الأشاعرة يعني نصوص الواردة في الاستواء، الواردة في المحبة، الواردة في الرضا، هذه النصوص متنازع فيها. فإذا كان القائل يعتقد طبعا النصوص عندهم الواردة مثلا في السمع في البصر في الكلام أنها ماذا على ظاهرها، فإذا كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع فيها وهو نفس الظاهر وظاهر النصوص المتفق عليها أن الظاهر في الجميع ماذا؟ أن الظاهر في الجميع واحد، وهذا هنا يعني معنى أن يأتي عندنا شخص يقول أن ظاهر النصوص جميع النصوص ظاهرها مراد، جميع النصوص ظاهرها مراد، يعني النصوص متنازع فيها أو غير متنازع فيها، بمعنى أنه أطلق ماذا؟ أن الظاهر مراد في جميع النصوص. فهنا هذا المطلق قد يريد المعنى الحق، قد يريد معنى باطل. هنا الشيخ يعني مهد هذا التمثيل من التفصيل أن يعني أهل السنة والجماعة والسلف كانوا ماذا؟ كانوا يقولون أن ظاهر النصوص يعني كلها مراد، ومع قول أن ظاهر النصوص كلها مراد لم يجعلوا ظاهر النصوص هو المعنى الباطل، بل جعلوا ماذا؟ ولم يفهموا ظاهر النصوص المعنى الباطل، بل فهموا المعنى الحق. ولهذا عندما قال ظاهر النصوص مراد ليس في ظاهر النصوص فقط، بل حتى في نصوص ماذا؟ في نصوص الأحكام، فقال أمروها كما جاءت، فجعلوا ظاهر النصوص في جميع النصوص، نصوص الصفات ونصوص الأحكام وحتى في نصوص الأخبار، كل النصوص تجرى على ظاهرها، تجرى على ظاهرها. واضح هنا؟ طب لماذا الشيخ يعني يقرأ؟ لأن أصبح عندنا سيشير هنا المشبهة والمجسمة، مشبهة ومجسمة، قال أن ظاهر النصوص أن كلها ظاهر النصوص مراد، ولكن جعل الظاهر هو المعنى الباطل. يريد الشيخ هنا الآن الرد على هذا، نعم ظاهر النصوص مراد، ولكن لا يفهم الظاهر النصوص المعنى الذي هو التمثيل والتشبيه والتجسيم. يقول في أول البحراء يعني الظاهر المعنى الباطل. لا إلى الآن، لا الآن ما تكلم الشيخ. الشيخ قال ماذا؟ إذا كان القائل أي قائل معنى أنه يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع فيها ومن جنس ظاهر النصوص المتفق عليها، يعني خلاصة الكلام ما هو؟ أن ظاهر النصوص مراد في الجميع، في كل النصوص، أن الظاهر مراد في جميع النصوص. ولا يعني في أمور معينة. لا إلى الآن يعني ما دخل في الموضوع كقول، يعني إذا كان القائل يقول أن ظاهر النصوص هو مراد في جميع النصوص، فإن ظاهر المتنازع عليها بيننا نحن أهل والأشاعرة أو النصوص المتفق عليها، فالظاهر ماذا؟ الظاهر مراد في جميع النصوص، واضح؟ يعني هذا قول القاعدة. سيأتي معنا بدل. ثم أشار ماذا الشيخ ماذا؟ إن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء اتفق أهل السنة يعني أئمة أهل السنة وأئمة أهل المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك ماذا مراد. وهكذا كذلك ماذا قال أئمة السلف في جميع النصوص الشرعية ولم يفهموا من ظاهر النصوص ماذا التشبيه والتمثيل. يعني هذا البيان الشيخ يعني بيان لماذا؟ لأن السلف كانوا يطلقون ويقول أن ظاهر النصوص أنه مراد. وهنا جاء عندنا متأخر ماذا من المتأخرين قال نفس القول ولكن في حقيقة الأمر ماذا لا يوافق معتقد أهل السنة. فهو أطلق ظاهر النصوص مراد ولكن عندما نبحث عن المعنى الذي حمل عليه النصوص والظاهر الذي فهمه نجد عنه جاء المعنى الباطل هو ظاهر هو ظاهر النص. فلهذا لابد أن ننتبه لأن نحن نعتقد أن أهل السنة والجماعة أن ظاهر النصوص ماذا مراد وأطلقوا هذا القول. فإذا قال القائل هنا جاء قائل وقال أن ظاهر النصوص مراد مباشرة أتفق معه لأن السلف قالوا ذلك؟ لا لا وقع هنا خلل عند المتأخرين. فلا بد أن أستفسر ما هو المعنى الذي فهمته أنت من النصوص. فإذا فهم المعنى الحق المعنى الحق نحن نتفق معه ظهر النص والمراد ويحمل النص على ظاهر. ولكن عندما جعل معنى ظهر النص والمعنى الباطل التشبيه والتجسيم فنقول لا ليس هذا هو الظاهر والنصوص لا تحمل على ظاهرها الذي فهمته. فبهذه الحالة لا يكون ظاهر النص مراد ولا تحمل على الظاهر الذي فهمته فهمته رأي. فضحوا لنا ما الفرق بينهم وبين المعطلة؟ لا المعطلة هو يعطل النص هذا يثبت النص هذا يثبت النص ولكن عندما أثبت النص ماذا جعل ظاهر النص والمعنى الباطل ثم أثبت المعنى الباطل. فالمشبه والمجسم أثبت الصفات أثبت الصفات ولكن أثبت مع التشبيه والتجسيم. فقبل أن يجسم ويشبه اعتقد أن ظاهر النصوص أن ظاهر النصوص يدل على التشبيه والتجسيم ثم قال ظاهر النصوص مراد ثم شبه وجسم. إذن هنا الفقرة ماذا يقول الشيخ إذا كان القائل يقول أن ظاهر النصوص مراد مطلق في جميع النصوص ماذا نفعل معه؟ هنا استطراد الشيخ أراد ينبه ماذا؟ أن طريقة السلف أن السلف أطلقوا أن ظاهر النصوص مراد وأطلقوا القول أن النصوص أمروها كما جاءت. ولكن انتبه إلى ماذا؟ إلى أن السلف لم يجعلوا ظاهر النص والمعنى المعنى الباطن لم يجعلوا ظاهر النص هو التشبيه والتجسيم. بعد ذلك ستأتي معنى الأمر. قال الله عنه وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. هذا كذلك يشير الشيخ إلى لفظ آخر لفظ الحقيقة هذا هو ثلاثة أسئلة أنه قالوا ماذا يعني حي حقيقة حقيقة أنه عالم حقيقة بإطلاق لفظ الحقيقة هذا صحيح. فما هو مراد السلف بإطلاق لفظ الحقيقة أنه ليس مجازا أنه متصف بالعلم حقيقة وليس مجازا متصف بالكلام حقيقة وليس مجازا. ولا يعني هنا إثبات الحقيقة ماذا التمثيل والتشبيه والتجسيم مصطلح الحقيقة تبنها. يعني مثل كذلك الظاهر هنا أطلق الظاهر أطلق كذلك هنا الحقيقة بصفة الله تعالى. الله قال فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرض إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحبه ولا رضا كرضا. هنا بيان المذهب وطريقة السلف. فإذا المفهوم الظاهر عند السلف لم يكن ماذا لم يفهموا من النصوص المعنى الباطل المعنى الفهم بل فهموا المعنى الحق. وما حدث هنا يعني الإشكال في فهم ظاهر النص إلا في عهد متأخر عندما تلوهت عقول الناس بالمعاني الفاسدة ولم يفهموا النصوص يعني على دلالتها وما دلت عليه. طيب ماذا؟ قال في الله عنه: فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لازمه أن يكون شيء من لازمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مراد. واضح الآن يعني من حرف الظاهر هو يعني الممثل والمشبه. فالممثل والمشبه اعتقدوا ماذا؟ أن ظاهر النصوص هو التمثيل والتشبيه، وهذا طبعا ليس هو ما دلت عليه النصوص الشرعية. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، كيف أخذت نصوص الإثبات وتركت نصوص التنزيه؟ فالله تعالى الذي أخبر أنه متصف بالسمع متصف بالبصر قال أنه ليس كمثله شيء، فأنت هنا يعني أخذت نصوص الإثبات وعطلت نصوص التنزيه. هذا أمر يعني نازع في أن يكون ظاهر النص هذا المعنى الباطن. بعد هذا يعني إلزام إذا كان الظاهر هو المعنى الباطن فيلزم على ذلك أن لا يكون يعني ظاهر شيء من النصوص مراد جميع، يعني كان تقول أن ظاهر النصوص مراد في جميع النصوص واحد، ثم جعلت ظاهر النصوص هو المعنى الباطن، يلزم ذلك على ذلك أن لا يكون أي نص أو أي شيء من النصوص ظاهره مراد، بل كل النصوص تكون ظاهرها غير مراد، لأن نقطع يقينا ماذا؟ أن هذا المعنى الباطل ليس هو مراد الله وليس هو مراد رسوله، فيلزم ذلك أن لا يكون شيء من النصوص ظاهره مراد. والله يا أخوان يعني تحملوا ما هذا يعني هذا يعني له يعني كلام مهم جدا ما يعني فهموا يعني انظر للمصطلح كيف هذا يظل كيف هذا ثم مناقشة حتى تضبط المصطلحات ما تأخذ المصطلح هكذا. نعم. قال أهل الله عنه: وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر. ماذا؟ إذا كان يعتقد هنا المعنى الحق، إذا كان يعتقد أنه هو المعنى الحق فحينئذ ماذا؟ فلا يجب أن ينفي الظاهر، بل النص هنا يحمل على ظاهره. مثال ماذا؟ يعني مثال عندنا كما مر معنا المثال الثالث، المثال السابق بصفات اليدين لما خلقت بيدي، هنا النصات فهم المعنى الحق الذي هو ظاهر النص، فيجب عليك هنا ماذا؟ يجب عليك هنا أن تحمل النص على ظاهره لأنه هو المراد، فكيف تنفي هنا تنفي المعنى الذي دل عليه النص؟ فلا يصح أن ننفى المعنى الذي دل عليه النص إلا بدليل شرعي صحيح. نحن الآن عندما قلنا أنه يمتنع أن يكون ظاهر النصوص هو التمثيل، قلنا أعطينا هذا من عند أنفسنا؟ لا، قلنا لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، عندنا أدلة، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، عندنا أدلة. وهنا بقوله تعالى: لما خلقت بيدي، ظاهر النص والمعنى الذي يدل عليه إثبات اليدين، إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. أنت الآن فهمت هذا المعنى الظاهر وفهمت المعنى الحق، فهمت المعنى الحق، لا يجوز لك أن تعطل النص عن ظاهره وعن المعنى الذي دل عليه بغير دليل. إذا لم يكن معك دليل شرعي صحيح فيجب عليك أن تحمل النص على ظاهره. واضح هذا؟ فقال شيخنا يعني عندي حالتين: حالة إما أن يكون فهم جعل ظاهر النص هو التمثيل والتشبيه فنقول هذا ليس هو ظاهر النص، ونرد عليه أن يكون ظاهر النص هذا هو المعنى. صورته يعني مع المعطل، صورته مع المعطل الأول أحسن. لا لا، المشبه هنا إذا أطلق يعني رأى الظاهر والتأثير في جميع النصوص، ولكن مع المعطل، مع المعطل، مع المعطل في بعض النصوص. صورة مثل المثال الأول الحديث الشيخ ذكر عندنا صورتين، وكل الصورة الأولى والصورة الثانية مع المعطل، مع الذي نفى الصفات، مع الذي نفى الصفات جعل الصورة الأولى ظهر النص هو التمثيل، التمثيل، وبناء على ذلك ماذا عطل النص عن دلالته. ونحن في ردنا عليه كما تقدم قلنا أن ظهر النص ماذا ليس هو التمثيل، ولا يدل النص على هذا، على هذا المعنى. الممثل والمشبه هنا كذلك جعل ظهر النص هو التمثيل، ثم جعل هذا في كل، في كل النصوص، فقال ظاهر النصوص مراد مطلقا أراد، ظاهر النصوص مطلقا أراد. المعطل ماذا على العكس، يعني عكس، قال أن ظاهر النصوص غير مراد، فقال عندما قال ظاهر النصوص غير مراد في ماذا، في النصوص التي عطلها، بمعنى أنه فرض لم يطلق، أنه قال يعني بعض النصوص ظاهرها مراد، بعض النصوص ظاهرها غير مراد بحسب مذهب. مثلا الأشعر في الصفات التي أثبتها قال ظاهر النصوص مراد، وفي الصفات التي نفاها قال ظاهر النصوص غير، غير مراد. يعني هنا عندما النصوص التي قالوا ظاهرها غير مراد ننظر يعني في، في فهمهم للظاهر، هنا نجد أنه في نصوص جعل ظاهر النص هو المعنى الفاسد تمثيل، حتى يجعل النص محتاج للتأويل. والصورة الثانية أنه فهم ظاهر النص المعنى الحق، ولكن إثبات هذا المعنى الحق عنده ماذا؟ عنده باطل. في مناقشتنا مع نقول هنا الصورة الأولى ليس هذا هو الظاهر، ليس هذا هو ظاهر النص، ونمنع أن يكون هذا ظاهر النص كما تقدم معه. في الصورة الثانية نقول نعم هذا هو ظاهر النص، ولكن إثبات هذا الظاهر ليس هو التمثيل والتشبيه الذي لغته الأدلة الشرعية. وحتى تعطل النص عن ظاهره هذا لا بد لك من، لا بد لك من، من دليل. طبعا هذا، ثم هنا الممثل، يعني الفرق بين المعطل، الممثل يعني أولا أطلق القول في جميع النصوص أن ظاهرها مراد، بينما المعطل ماذا على اختلاف درجات في التعطيل أنه فقط بعض النصوص ظاهرها مراد بعضها ماذا غير مراد، كما هو عند الأشاعرة والماتريدية. ثم ماذا الممثل جعل الظاهر هو كل النصوص، هو المعنى، هو المعنى البعض، جعله هو التمثيل. ولكن المشبه المعطل في بعض النصوص جعل ظاهرها تمثيل، وبعض النصوص ماذا فهم الظاهر المعنى الحق. واضح ما خالف، أنا نشر لك مثال بس ما خالف. طيب بعدها قال الله عنه لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. واضح، إلا بدليل يدل على النفي. نحن عندما نفينا أن يكون الظاهر هو التمثيل عندنا دليل، قوله تعالى ليس كمثله، ليس كمثله شيء. وهؤلاء ما الدليل عندهم؟ لا دليل عندهم، الدليل غاية الدليل عندهم ما هو؟ هو العقل، الدليل العقلي الفاسد الذي اعتمدوا عليه في تقرير إثبات حدوث العالم، فجعلوا إثبات هذا الصفات يستلزم عليها، يستلزم عليها التشبيه وأن الله تعالى يكون مثله. قال في الله عنه وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات. واضح، يعني ليس عندهم أي دليل لا من العقل ولا من السمع ما يدل على نفي هذا الظاهر، غاية الدليل عندهم ما هو؟ ونفس الدليل الذي نفوا به بقية الصفات الأخرى، وهي اعتقادهم أن إثبات الصفات يستلزم، يستلزم التشبيه، وأن الاتفاق في المعنى في الاسم ينفع الاتفاق في المسمى وفي الحقيقة، نفس الأدلة الفاسدة. فليس عندهم أي دليل صحيح سواء من الشرع أو من السمع أو من العقل يدل على نفي هذا الظاهر. اي من جنس ما يشير الى عقله يعني من جنس يعني يقصد من نفس الادله التي نفى بها سائر الصفات نفس الدليل الذي ينفي به هنا الظاهر يعني نفس يعني هنا في قوله تعالى لما خلقت بيدي الاشعري الماتريدي هنا ينفي اتصاف الله تعالى بصفه اليدين وهو الظاهر المعنى الذي دل عليه النص. ما دليلك على هذا النفي؟ ما عنده اولا ما عنده دليل قاطع لا من السمع ولا من العقل. من السمع ليس عنده ايضا من السمع ليس عنده نعم قد يكون دليل لكن غير صحيح مثل ما قال ومثل نتكلم ماذا نقول دليل صحيح يعني ليس عنده اي ايضا تعسفا يعني كما في ايه هذا التلاعب في النص ليس عنده دليل من العقل ليس عنده اي دليل الدليل ما الدليل الذي ينفي به صفة اليدين هو نفس الدليل الذي ينفي به جميع الصفات وهو اعتقاد ماذا يعني ان صفة اليدين هي ماذا تستلزم التشبيه والتجسيد لان لا اعقل موصوف باليدين الا المخلوق لا اعقل موصوف باليدين الا المخلوق ولو اثبت صفة اليدين لله تعالى يلزم على ذلك ان تكون مماثلا للمخلوق بمعنى اخر ما هي انه اعتقد نفس المشكله اعتقد هنا ان الاتفاق في الاسم يلزم عليه اتفاق في المسمى وهذا ما اراد الشيخ يعني غايه الدليل عندهم هو نفس الدليل الذي ينفو به جميع الاتفاق هنا قال الله عنه فيكون الكلام في الدليل واحد هذا هو التعطيل فلذلك هنا لا تكلم نفسك مع الاشعري في كل صفة تناقش يعني الكلام في الجميع واحدة ارجع للأصل ثم قرر ماذا قاعدة من الأصل إذا هدمت هذا الأصل عنده خلاص بعد ذلك الحل كل الإشكالات لأن كلامهم في نفس الصفات كله يعتمد على أصل واحد نعم الله عنه قال وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا الوجه واليد ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والحلم والقدرة. عرفها يا شيخ الصفات إذا تنقسم إلى يعني إلى معان وإلى أعيان معان وأعيان كما مثل بمثلنا الوجه اليد يعتبر ماذا؟ يعتبر أعيان لو أسوأ وبينما السمع والعلم والبصر معان هكذا أعراض من المعاني الكبرى هكذا بالنسبة لله تعالى فالوجه تمام أعيان صفة ذاتية هكذا اليدين بالنسبة لله تعالى صفة ذاتية لما العلم القدرة الإرادة هي معاني أنا قال الله عنه ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا يعني هنا عندما يعني الصحابة رضي الله تعالى نزل القرآن صلى الله عليه وسلم بالنصوص لم يفهم أحد من الصحابة من النصوص الشرعية أن ظاهرها هو التمثيل ولم تشكل حتى عليهم هذا نصوص الصفات لماذا؟ لأن النصوص جاءت واضحة كل الوضوح في نفي التمثيل أي واضح الله تعالى قال ليس كمثله شيء ولذلك هنا مشكلة يعني مسألة نفي الصفات مشكلة الصفات ما حدثت إلا في عهد المتأخر لم تحدث في القرن الأول ولا في القرن الثاني ولم تكن عند الصحابة أي مشكلة في فهم النصوص في فهم نصوص الصفات ولهذا فهموا المعنى الصحيح ولم يتوهم أحد منهم ولم يشكل عليه أي نص من نصوص الصفات ولا توهم أن في ذلك فيه تشبيه لله تعالى بالمخلوق ولا فهم يعني من هذه النصوص أن ما ثبت لله تعالى من هذه الصفات ثابت له كما يليق بالمخلوق بتاتا لماذا؟ يعني كان عرب فصحاء ثم ماذا ثم أعطوا الأدلة حقها من الدلالة، فكما هو النظر في نصوص الإثبات نظر في نصوص التنزيل. أما في العهد المتأخر يعني حدث المشكلة، لم تحدث المشكلة من خلال النصوص الشرعية، حدثت لهؤلاء المشكلة هذه اللوثة، هذا التلوث بال يعني فساد العقيدة من مصدر خارج لا علاقة له بالنصوص الشرعية. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا؟ لم تتلوث عقولهم بمصدر خارج، عندما اعتمدوا على الوحي لم يقع منهم أي انحراف في الاعتقاد، ولم يقع منهم أي سوء فهم للنصوص الشرعية. لماذا حدث هذا التأخر؟ نشأت عندنا المعطلة أو المشبهة أو المجسمة ثم حدث هذا الفرق. السبب الأساس لأنهم لم يعتمدوا في تقرير عقيدتهم على النصوص الشرعية، إنما اعتمدوا على مصادر أخرى، اعتمدوا على العقل القائم على الفلسفة اليونانية، وهذا العقل هو كان في أصله ماذا؟ يقوم على أصول فاسدة. وفي الفلاسفة كما هو كان أصلا موجود عند اليهود، موجود عند النصارى، موجود التعطيل وموجود التشبيه موجود عندهم، فانتقلت لهم هذه الانحرافة. بعد ذلك ماذا؟ يعني هو وقع عنده الخلل، ثم أراد ماذا؟ أن يفهم النصوص من خلال هذا العقل الفاسد، وأراد أن يخضع النصوص الشرعية لهذا المعتقد الفاسد. هذه حقيقة يجب أن نفهمها، يعني ما حدث يعني من التخبط والاضطراب من الفرق الإسلامية في مسألة الصفات وكذلك المسائل الأخرى لا علاقة للنص الشرعي، إنما سبب هذا الاختلاف وهذا التخبط وهذا الاضطراب هو لعدم الاعتماد على النصوص الشرعية. واضح النقطة هذه مهمة في فهم نشأة الاختلاف. الآن يعني من كلاب يعني طب يعني من المستشرقين وغيرهم يردون يعني نشأة هذه المشكلة الاضطراب إلى النصوص الشرعية، وأن المشكلة حدثت من النص الشرعي، أن يعني سبب حدوث التعطيل وحدوث التشبيه والاضطراب في فهم نصوص الصفات يقولون لأن النصوص جاءت يعني مجملة، وأن النص هو الذي أحدث هذا الاضطراب، والناس اختلفت يعني أفهامها في فهم النص. طبعا يريد يصل إلى ماذا؟ تعطيل النص، يعني النص ما دام هو النص سبب المشكلة خلاص أترك النص. هذا واحد. الأمر الثاني نعم هذا يرجع إلى تشكيك مصداقية النص. الأمر الثاني لا يصح، يعني لا يصح أن تفرض فهمك على فهمك. إذا كان النص هنا هذا هو النص وسبب اختلاف، أنا فهمت النص فهمته للإثبات وأنا فهمت التعطيل، فلا يصح أن تجعل فهمك هو الحق وفهمي هو الباطل. معنى هذا لابد أن تقر وتعترف، حتى لا يصبح بينما تصادم لابد أن تعترف ماذا؟ يعني بصحة والله اجتهادي، وأنا أعترف بصحة اجتهادي، وهذا ما يعني يفضل به القرار بالباطل. فعلى ذلك ماذا؟ تقر الله أن الرافض هذا على حق وأن الصوفي هذا على حق، وأن وأصبح يقولون هنا هذه عبارات يقولون عندنا ليس إسلام واحد، عندنا إسلامات، وإذا كان هناك إسلامات فلا يصح هنا أن يفرض يعني إسلام على إسلام. طيب الحل أن تتعايش هذه الإسلامات فيما بينها، وهذا إفساد للدين، إفساد تعطيل للنصوص الشرعية وطعن في الله وطعن في رسوله ونزع يعني قدرة النصوص الشرعية، ثم ماذا؟ إفساد للدين. طبعا نقر بكل هذا البعض. واضح النقطة هنا؟ قالك الله تعالى قال فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجد ذلك أن يكون ظاهره غير مراد. طبعا هنا ظهر النص ماذا؟ غير مراد. ظهر النص يدل على ماذا؟ على إثبات صفة اليدين لله تعالى حقيقة. طب لماذا نحملناه على ظاهره؟ لم يأتي عندنا أي دليل تارك يصرفه عن ظاهر، لم يأتي عندنا أي دليل يصرفه عن ظاهره، فيجب حمله على هذا الظاهر، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسب. طيب هنا ظاهر المصدر على إثبات صفة اليدين لنفعل حقيقة، فهل صفة اليدين التي دل عليها النص على دل على إثبات لله تعالى هل هي ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق بالمخلوق؟ لا. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية دلت ماذا؟ دلت أن الصفة بحسب ما تضاف إليه، فالصفات لما تضاف إلى الله أصبحت على الوجه اللائق بالله تعالى، والله تعالى قال ليس كمثله شيء، هكذا كما أنه في السمع ماذا؟ نقول أن السمع هنا لا يستلزم يكون سمع كسمع المخلوق، لأن السمع وهو السميع البصير أضيف لله تعالى، فالصفة تكون بحسب الموصوف أي بحسب ما تضاف إليه، هذه قاعدة حتى بين المخلوقين. يعني الصفة هنا عندما نقول مثلا يعني عين الإنسان أضفنا الصفة للإنسان أضح لها ماذا؟ خصيمة بحسب ما أضيفت إليه، وعندما أقول مثلا عين الذبابة أصبحت ماذا؟ أصبحت هل يصح أن يأتي عاقل يقول الله هنا يعني إذا تصب العين يجب على هذا أن تكون عين الإنسان مثل عين الذبابة أو عين الذبابة مثل عين الإنسان؟ لا، يعني قاعدة هنا أن الصفة تكون ماذا؟ بحسب الموصوف، بحسب ما تضاف إليه. نعم صفة الموصوف تناسبه، أي ماذا؟ تكون صفة بحسب الموصوف الذي تضاف إليه بحسب الموصوف خاصة به. وهنا نصوص الصفات نصوص الشرعية جاءت ماذا؟ أن الصفات هنا أضيفت لله فأصبحت ماذا؟ هي ثابتة لله على الوجه اللائق به لأنها أضيفت إليه، وإذا أضيفت للمخلوق تكون على الوجه اللائق بالمخلوق. وهنا في صفة اليدين دل ظاهر النص على إثبات اليدين حقيقة واضح، وهنا يعني في اليدين أضيفت لمن؟ أضيفت لله، فعليه تكون هنا ثابتة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى لا على الوجه اللائق بالمخلوق. هنا قال الله عنه فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، يعني هذا مثل ما تقدم معنا في القاعدة التي ورد بها على جميع نفاق الصفات، يعني القول الصفات القول في أده، يعني أنت أثبت لله تعالى ذات وأثبت أن الله تعالى موجود ولم تجعل ذات الله تعالى مماثلة لذوات المخلوقين، ولم تجعل هنا الاتفاق في الاسم يلزم هذا الاتفاق المسمى، هكذا كذلك القول في جميع، فالكلام في الصفات كالقول في الذات نفس أنواع إثباتا. قال الله عنه فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. قال نسبة صفة المخلوق إليه، يعني نسبة صفة المخلوق للمخلوق يعني هي مناسبة له، ونسبة صفة الخالق هي مناسبة للخالق، يعني الصفة بحسب ما تضاف إليه. واضح يا مازي؟ نسبة صفة المخلوق إليه هنا الضمير يرجع لمن؟ للمخلوق. واضح؟ يعني تكون يعني المراد ما المعنى؟ أي أن صفة المخلوق مناسبة للمخلوق، ونسبة صفة الخالق إليه ماذا؟ يعني صفة الخالق هي مناسبة للخالق لأنها أضيفت إليه. كيف ذلك أنه يقول كأن نسبة صفة الخالق يعني نسبة هذا يعني فصفاته كذلك واضح ليست مثل صفات المخلوق. واضح هذا؟ بعد هنا يعني نسبة صفة المخلوق إليه لمن؟ للمخلوق، كنسبة ماذا؟ يعني مثل ماذا؟ يعني نسبة صفة الخالق للخالق، فهذا الصفة أي أنها أضيفت إليه تناسب، وهذا الصفة بالنسبة للخالق أضيفت إليه فهي تناسب، فالصفة بحسب ما تضاف تكون مناسبة لما تضاف لما تضاف إليه. قال صلى الله عليه وليس طبعا هنا لاحظوا معي أن الصفة واحدة هذا صفة مثلا مثلا صفة الأسفل ها صفة الأسفل السمع هنا أضفناها للمخلوق قلنا سامع المخلوق ها سامع المخلوق ثم قلنا هنا سامع القارئ ها سامع القارئ عندما أضفناها للمخلوق أصبحت ماذا أصبحت مختصة بالمخلوق وعندما أضفناها للخالق فأصبحت مختصة للخالق وليس المنسوب كالمنسوب يعني ليس المنسوب هنا هنا المنسوب المخلوق وهنا المنسوب الخالق فإذا كان هنا المنسوب ليس كالمنسوب فكذلك الصفة هنا ليست كالصفة كالصفة هنا لأن يعني فرق بين حال الإطلاق وبين التقييد والتخصيص فكما أنك أن تفرق في الذات تفرق في الذات ما تقول أن ذات الله تعالى ليست مماثلة لذات المخلوق كذلك يجب عليك أن تفرق ماذا في الصفة فهنا الصفة أضيفة للخالق مختصة به وأضيفة للمخلوق أصبح مختصة مختصة به هنا قال الله عنه وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئية واضح هنا فهنا يعني في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه رؤية الله تعالى رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر فهل هنا فيه تمثيل؟ لا فيه تمثيل يعني هل ليس المراد المرء بالمرء تشبيه المرء لما شبه ماذا؟ فهم الرؤية ومعلوم هنا التشبيه دل على ماذا؟ دل على عدة أمور ذات الرؤية يعني الوضوء عدم الإحاطة عدم الإحاطة عدم المضافة نعم يعني عدم الخفاء ماذا؟ العلو علو الله تعالى لأن هنا الشمس والقمر من جهة العلو دل ذلك الله تعالى متصل بالعلو الشمس والقمر ترى واضحة هكذا كذلك تكون رؤية الله تعالى واضحة كذلك لا يمنع هنا ازدحام الناس من رؤيته كذلك عدم الإحاطة فإن نرى الشمس ولا نحيط بها رؤية كذلك نرى الله تعالى ولا نحيط به وليس المرء